تفسير الآية 85 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أي وكل من يطلب ويتبع في حياته دينا، والدين هو ما يدين ويتعهد به الإنسان ويلتزم بأدائه ووفائه، وهو النظام والتشريع والقانون. كل من يطلب ويتبع في حياته دينا غير دين الإسلام، أي مخالف لأخلاقه وتشريعاته وأنظمته، ففعل الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات له ولغيره، فحتما لن يرضى الله منه ذلك، أي لن يعطيه من عطائه العظيم الذي لا يحصى خيرا وسعادة في دنياه وأخراه، لأنه لا يعطي هذا إلا لمن كان مسلما، أي استسلم لوصاياه وتشريعاته تعالى، أي تمسك وعمل بكل أخلاق إسلامه في كل شؤون حياته وثبت دائما عليها، فسعد وأسعد من حوله والكون كله كما يريد سبحانه لخلقه الذين ما خلقهم إلا ليسعدهم، ولن يسعدوا تمام السعادة في الدارين إلا بالإسلام الذي يصلحهم ويكملهم. ثم هو في الآخرة من الخاسرين قطعا بسبب ما فعله خسرانا حقيقيا ليس بعده خسارة أشد منه، حيث العذاب الشديد على قدر شروره ومفاسده وأضراره بكل عدل دون أي ذرة ظلم، إضافة بالقطع إلى خسران وفقدان دنيا فيتعس فيها بصورة ما من صور التعاسة بسبب وعلى قدر بعده عن الله والإسلام، تتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين.